بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج، عن الحجاج هو ابن الحجاج، عن قتادة عن عبد الملك بن عمير عن بشير بن نهيك. بشير أحسن الله. نعم بالفتح. نعم. شكلها بالضم. نعم بشير بن نهيك. عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. نعم صلى. أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال: أشهد على عمران أنه حدثنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الحناتم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة. سوادة عن بكر بن سوادة. نعم تخفيف. نعم سوادة بالتخفيف. نعم عن بكر بن سوادة أن أبا البختري حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. نعم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا جاء أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة، فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، فقال الرجل: ما لي يا رسول الله؟ قال: ألا تطرح هذا الذي في أصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: ما فعل الخاتم؟ قال: رميت به. قال: ما بهذا أمرتك؟ إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه، وهذا حديث منكر. الحديث الصحيح أن النبي ألقاه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فقال الرجل خذ خاتم، قال: لا ما أخذ، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح. ولكن لو أخذه مثل ما في الحديث رواية واستعمله باعه على النساء، لأنه هو بحث النساء لا يضيع الماء، الرسول نهى عن إضاعة الماء صلى الله عليه وسلم. نعم. وجه النكار أحسن لكم، وهذا حديث منكر. وجه النكار في السادة فيه ما أمرتك. إيش إيش قال: ما بهذا أمرتك، إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه، وهذا حديث منكر. يعني رواية ما في هذا زيادة هذه. عدم انكار الصحابي عدم انكار عدم اخذ الذهب، هل ورع منه؟ وكيف يجمع بين الورع وبين تدبير لهذا الذهب؟ لا اصل انه ياخذ المال ينفق في خير، ينتفع به. لا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما درى عنه ان ما اخذه، ما في ان النبي اطلع على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امره طرحه من يده وقال: يعمد بها جمره من النفق فيضعها في يده، ما قال: لا تاخذه، بل نهى عن إضاعة المال. هذا ورع منها صلى عليه. نعم له هذا الظاهر. نعم. نعم. في الحديث أنه أنكر عليه، قال: ما فعل الخاتم؟ قال: رميت به. ولهذا أنكره. قال: ما بهذا أمرته. إيه. ولهذا أنكره المؤلف. نعم. المؤلف إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وطرحه لأنه منكر. ولا الزيادات هذه ما هي في الرواية. نعم. الإسناد إيش؟ قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة، فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، فقال الرجل: ما لي يا رسول الله؟ قال: ألا تطرح هذا الذي في أصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: ما فعل الخاتم؟ قال: رميت به. قال: ما بهذا أمرتك؟ إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه،

قال من ورق ولا تتمه مثقالا. هذه ضعيفة. قد قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من الصحيحين, التمس الخاتم ولو خاتم من حديد. صلى الله عليه وسلم شيخ عبد الله, شيخ عبد الله بن عبد الله بن مسلم اي شو هذا من اهل مر شفع عبد الله بن مسلم نعم. قال ابو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى هذا حديث منكر. نعم. وقال ابن ابي حاتم فيها عبد الله بن مسلم لا يحتج به. وقال الترمذي عقب الحديث غريب. نعم هذا هو الصواب, مخالف للحديث الصحيح. عبد الله بن مسلم هذا هو علته. نعم. سلمي السي مفتوحة أبو طيب, أبو طيبة بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم طيبة. وحده طيبة طيبة مشكلها المروزي قاضيها صدوق يهم من الثامنة أبو داود والترمذي والنسائي غيره مسلم كثير بس هذا إلا هذا أبو طيبة ما في إلا هذا ما في إلا هذا صدوق يهم صدوق يهم اللي عندك اللي عندي سنن أنا أبو حاتم عندي عبد الله بن مسلم ايش عندك حاشية السنن الكبرى هذا يبحث عنه هذا يبحث قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا حديث منكر ايه. وقال ابن أبي حاتم فيه عبد الله بن مسلم لا يحتج به ايه. وقال الترمذي عقب هذا الحديث غريب ايه. طيب شعيب شعيب السنن الكبرى أحسن الله إليك هذا معك شعيب هذا السنن الكبرى لا الحاشية شعيب ولا لا أنا المحقق ها انا لا احقق هذا التحقيق اي نعم نعم نعم معي شعيب عبد الله بن مسلم السلمي العامري ابو طيبه بمهمله المروزي قاضيها عن عبد الله بن بريده وعنه الفضل بن موسى المروزيان قال ابن حبان في ثقاته يخطئ ويخالف في زياده في الحاشيه وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ماشي نعم. ماشي نعم نعم صفه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري المقصود أن خاتم الصهر خاتم الحديد لا حرج فيه والحديد منكر وخالف لأجل عبد الله ولأجل المتن شاذ وخالف الحديث الصحيح نعم شيخ شعيب يقول عنه ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات وهو معنى قول أبي حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف وقال صالح الحديث نعم نعم نعم صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي ونقش فيه محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه حدثنا شيخ المؤلف حدثنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن شهاب عباد بن موسى عباد بن موسى عباد بن موسى عندك عندك السنة الكبرى ذكره ولا نعم نعم عباد بن موسى ابن راشد العباد بن موسى الختلي بضم المعجمة تشديد المثنى المفتوحة أبو محمد نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة 30 على الصحيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الثاني فيه تمييز يا شيخ لا ما في إلا هذا؟ ما في إلا هذا فقط. شيخ المؤلف أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي؟ نعم. شيخ المؤلف أبو بكر بن علي. طلحة بن يحيى. خلاصة عباد بن موسى الختلي بضم المعجمة وفتح المثنى الشديدة، أبو محمد الإنباري نزيد بغداد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وخلف بن خليفة وهشيم، وعنه مسلم وأبو داود والبخاري والنسائي بواسطة وواسطة ابن معين. قال ابن طين مات سنة 29 ومئتين في زيادة العشية وأبو زرع رحمه الله. نعم. نعم. طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة صدوق يخطئ، من السادسة مات سنة 48 مسلم الأربعة. وهناك شخص آخر طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد صدوق يهم، من السابعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. غيره خلاص ما في غيره. شيخ شيخ المؤلف يكون الأول أحسن عليك صدوق الذي يخطئ. إيه أبو بكر بن علي شيخ المؤلف. إيه أبو بكر بن علي. إيه شيخ أبو بكر. نعم اللهم اغفر لنا ولا نعم. نعم. أخبرنا محمد بن خالد بن أخبرنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي، وكان أبوه خالد على قضاء حمص. قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي، عن الحسن وهو ابن صالح بن حي، عن عاصم عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان فصه منه. هذا لا منافات قد يكون تارة وتارة. نعم تارة. هذا أبو بكر بن علي يا شيخ. نعم. يقول أبو بكر بن علي بن سعيد المروزي اسمه أحمد يقول تقدم. هناك شخص آخر أبو بكر بن علي بن عطاء بن مقدم بوزن محمد المقدمي البصري مقبول من السابعة، مات سنة 67 النسائي، والأول كذلك رواه النسائي. الأول أبو بكر بن علي بن سعيد المروزي يقول تقدم. الآخر أبو بكر بن علي بن عطاء بن مقدم بوزن محمد المقدم. لا شو الأول؟ أحمد بن علي. أحمد بن علي بن سعيد المروزي يقول تقدم في أحمد. أحمد بن عثمان بن أبي عثمان. لا أحمد بن علي لو نظر في أحمد بن علي. نعم الشيخ يقول هنا يقول أحمد بن أبو بكر أبو بكر بن علي بن سعيد المروزي يقول تقدم في أول، وهنا يقول أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي أبو بكر القاضي ثقة حافظ من الثاني عشر، مات سنة 92 وله نحو من 90 سنة النسائي. بس نعم ما غيرها شيء. اثنين فقط شيء. الأول المقدمي نعم. هذا الأخير هذا الأخير هذا الثاني عشر. الثاني عشر. نعم نعم. أخبرنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي، وكان أبوه خالد على قضاء حمص. قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي، عن الحسن وهو ابن صالح بن حي عن عاصم عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان فصه منه. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا معتمر قال سمعت حميدا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه. اللهم صل. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا أبو داود

ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. كله جائز، حديد أو ورق أو صفر كله جائز. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Hayal ve